الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 18 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقررة على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. في المحاضرة الماضية بدأنا بالحديث عن المواضع التي يحصل فيها إعلال بالنقل. ذكرنا بأن الإعلال بالنقل يحصل في 4 مواضع، ذكرنا الموضع الأول وذكرنا الموضع الثاني، وهو أن يكون الاسم على وزن مفعل مأخوذا من الفعل الثلاثي الأجوف على وزن مفعل، وضربنا له مثالا بكلمة مقام ومعاش. قلنا بأن مقام أصلها مقوم، مفعل مقوم، فحصل فيه إعلال بالنقل، فالواو عليها فتحة وقبلها القاف ساكنة، فنقلنا الفتحة من الواو إلى القاف، بعد ذلك قلبنا الواو إلى ألف حتى تتناسب مع الفتحة فأصبحت مقام، فلا نقول هذا مقوم فلان بل نقول هذا مقام فلان. فكلمة مقام فيها إعلال بالنقل، ومثلها كلمة معاش. كلمة معاش مأخوذة من الفعل عاشا، الفعل عاشا إذا أردنا أن نأتي منه باسم على وزن مفعل معاش من الفعل عاش، سنأتي بكلمة على وزن مفعل فنقول معيش، معيش على وزن مفعل، مثل مكتب ومدخل ومخرج، معيش. فكلمة معيش هي اسم على وزن مفعل. هذا الاسم نحن لا نقول كلمة معيش لأنها حصل فيها إعلال بالنقل. معيش عندنا الياء عليها فتحة وقبلها العين ساكنة، معيش، فالياء هنا عليها حركة وهي الفتحة وقبلها حرف صحيح ساكن وهو العين، فلذلك أجرينا إعلال بالنقل، نقلنا الفتحة من الياء إلى العين التي قبلها، نقلنا الفتحة من الياء إلى العين التي قبلها فأصبحت العين مفتوحة. بعد ذلك أصبحت الياء، هل الياء نبقيها كما هي أو نقلبها إلى حرف آخر؟ ننظر هل الياء تتناسب مع الحركة التي قبلها. الحركة التي قبلها هي الفتحة، ليس هناك تناسب بين الياء والفتحة، إذا لابد أن نقلب الياء إلى حرف آخر يناسب الفتحة وهو الألف، فلذلك قلبت الياء إلى ألف فأصبحت معاش، أصبحت معاش. فنحن لا نقول هذا معيشنا وإنما نقول هذا معاشنا، معاشنا. فكلمة معاش فيها إعلال بالنقل وبالقلب أيضا. فهذا الموضع الثاني الذي يحصل فيه إعلال بالنقل، وهي الكلمات التي تأتي على وزن مفعل من الأفعال الثلاثية الجوفاء. كذلك الموضع الثالث قبل الأخير من المواضع التي يحصل فيها إعلال بالنقل، وهو المصدر الذي على وزن إفعال أو استفعال من الأفعال الجوفاء أيضا. إذا كان عندي فعل أجوف أي عينه معتلة، العين منه حرف علة، أتينا بمصدره على وزن إفعال أو على وزن استفعال. طبعا إفعال يؤتى به مصدرا للفعل الرباعي الذي على وزن أفعل، الفعل الرباعي على وزن أفعل مصدره إفعال، وكلمة استفعال يؤتى بها مصدرا للفعل الذي على وزن استفعل، للفعل الذي على وزن استفعل، استفعل استفعال. الفعل السداسي الذي على وزن استفعل يكون مضارعه، يكون مصدره على وزن استفعال. فإذا كان عندنا مثلا فعل رباعي مثل أكرم إكرام، أقدم إقدام، أحجم إحجام، وكذلك استفعل مثل استقدم استقدام، استبعد استبعاد، وهكذا. لكن هذه أكرم وأقدم ليس فيها حرف علة، ليس هنا عندنا حرف علة، نحن نريد فعل على وزن أفعل يكون العين منه حرف علة. مثل ماذا؟ مثل أقام، أقام، أقام، هنا هذا الفعل هو على وزن أفعل لكن العين منه في موضعها ألف أقام في موضعها ألف فهو حرف علة. إذا أتينا بالمصدر على وزن إفعال فإننا يجب أن نقول من الفعل أقام بأن مصدره إقوام، كما قلنا أكرم إكرام وأحجم إحجام، فأقام إقوام. يفترض في الأصل أن يكون مصدر أقام هو إقوام، إقوام. فهنا كلمة إقوام عندنا حرف إلا وهو الواو عليه فتحة، وقبله حرف صحيح ساكن وهو القاف، إقوام. فيجب أن نجري هنا إعلال بالنقل، فننقل الفتحة من الواو إلى القاف التي قبله. طب إذا نقلنا الفتحة من الواو إلى القاف سننظر هل الواو تناسب الفتحة؟ الواو لا تناسب الفتحة، إذن يجب أن نقلب الواو إلى ألف، يجب أن تقلب الواو إلى ألف، فنقول إقام، فيصبح عندنا ألفان، الألف التي انقلبت كانت واو ثم انقلبت ألف، والألف التي كانت موجودة من قبل، فاجتمع عندنا ألفان، فيجب أن نحذف واحدة من هاتين الألفين. فعندما نحذف واحدة من هاتين الألفين يعوض عنها بتاء تأنيث في آخر الكلمة، فيقال إقامة، يقال إقامة، أقام الصلاة إقامة. كلمة إقامة ليست هي في الأصل هكذا، هي لها أصل سابق انقلبت وتحولت إلى كلمة إقامة بعد أن أجرينا فيها إعلال بالنقل، بعد أن أجرينا فيها إعلال بالنقل. فكل كلمة كل فعل من الأفعال الرباعية التي حرف العين منها حرف معتل مثل أقام وأعان وما أشبهها، إذا أتينا بالمصدر فإن المصدر سيكون على وزن إفعال إقوام إعوان، فنجري فيه إعلال بالنقل، يجب أن نجري فيه إعلالا بالنقل بأن ننقل الحركة من حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، ثم يلتقي عندنا ثم تقلب الواو إلى ألف فيلتقي عندنا ألفان، فنحذف واحدة منهما ونعوض عنها بتاء تأنيث في الأخير. ومثله الاستفعال، إذا أتينا بفعل سداسي على وزن استفعل ومصدره على وزن استفعال مثل الفعل استقوم استقوام، طبعا نحن لا نقول استقوى نقول استقام، الفعل استقام عندما نأتي بمصدره مصدره استقامة، لكن كلمة استقامة هي محولة كأنها لها أصل، لأن المفروض يكون الفعل المصدر على وزن استفعال مثل استقدم استقدام استكرم استكرام، فاستقام المفترض استقوام استقوام. فعندنا حرف علة وهو الواو وقبله حرف صحيح ساكن وهو القاف، فنقلنا الفتحة من الواو إلى القاف، ثم بعد ذلك الواو لا تناسب الفتحة فقلبت الواو إلى ألف فاجتمع ألفان فحذفت واحدة منهما وعوض عنها بتاء تأنيث فقيل استقامة استقامة. فكلمة استقامة لها أصل سابق حصل فيه إعلال بالنقل ثم أصبحت كلمة استقامة. فهذا الموضع الثالث من المواضع التي يحصل فيها إعلال بالنقل، وهي المصادر التي على وزن إفعال أو استفعال من الأفعال التي تكون حروف العلة فيها في موضع العين. الموضع الرابع والأخير من المواضع التي يحصل فيها إعلال بالنقل وهو ما كان على وزن مفعول من الأفعال الثلاثية الجوفاء، إذا كان عندي فعل ثلاثي أجوف مثل قام وصام وباع نريد أن نأتي منه باسم مفعول على وزن مفعول. نحن نعرف بأن الأفعال الأخرى غير الجوفاء التي ليس فيها حرف علة يمكن أن نأتي باسم مفعول على وزن مفعول، فضرب مضروب، كتب مكتوب، قتل مقتول. لكن إذا كان الفعل معتل في أوسطه حرف علة مثل قام وباع وصام وأردنا أن نأتي بحرف بصيغة مفعول منه اسم المفعول فنقول في سيحصل فيه إعلال بالنقل. فمثلا الفعل قال يفترض أن نأتي بمفعول على وزن مقول، قال مقول مثل ضرب مضروب، قال مقول. فعندنا الميم مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم واو مضمومة ثم واو ثانية ساكنة ثم اللام مقول مقول. فالواو هنا عليها ضمة وقبلها حرف صحيح ساكن وهو القاف، فننقل الضمة من الواو إلى القاف التي قبلها، ننقل الضمة من الواو إلى القاف التي قبلها، فيبقى عندنا واوان ساكنتان، ولا يصح أن يجتمع واوان حرفان ساكنان فتحذف واحدة من هاتين الواوين، فنقول مقول، فأقول هذا كلام مقول أمس، مقول، لا أقول مقول، وإنما أقول هذا كلام مقول. وكذلك الفعل باع، الفعل باع إذا أردنا أن نأتي بصيغة مفعول يفترض أن نقول مبيوع، مبيوع، أقول هذا مكتب مبيوع، هذا في الأصل مبيوع، فكلمة مبيوع فيها حرف علة وهو الياء عليه ضمة، وقبله حرف صحيح ساكن وهو الباء، فننقل الضمة من الياء إلى الباء، فيجتمع عندنا ساكنان، الياء ساكنة صارت الياء ساكنة وبعدها واو ساكنة، اجتمع حرفان ساكنان، ولا يصح أن يجتمع حرفان ساكنان، فلذلك لا بد أن نحذف واحدة منهما، فحذفنا الواو، حذفنا الواو وبقيت الياء، لذلك يجب أن نقلب الضمة التي قبل الياء نقلبها إلى كسرة حتى تناسبها فتصبح مبيع، مبيع، فأقول هذا مكتب مبيع، وهذه سيارة مبيعة، هذه سيارة مبيعة، ولا يصح أن نقول مباعة، هذه سيارة مبيعة، فهذا اسم المفعول الذي على وزن مفعول من الفعل الثلاثي الأجوف لا بد أن نجري فيه إعلال بالنقل، لا بد أن يكون فيه إعلال بالنقل. هذا بالنسبة للمواضع الأربعة التي يحصل فيها إعلال بالنقل، هذه هي المواضع الأربعة التي يحصل فيها إعلال بالنقل. إذا انتقلنا إلى النوع الثاني من الإعلال وهو الإعلال بالحذف، الإعلال بالحذف، ونقصد بالإعلال بالحذف كما قلنا هو تغيير يحصل في كلمة بحذف حرف منها، تغيير يحصل في الكلمة بحذف حرف علة منها، يكون عندنا كلمة من الكلمات فيها حرف علة نحذف هذا الحرف، فإذا حذفنا حرف العلة هذا نكون قد أجرينا إعلال بالحذف، إذا حذفنا حرف العلة نكون قد أجرينا إعلال بالحذف. لماذا نجري الإعلال لماذا نحذف حرف العلة؟ لابد من وجود سبب هناك، لذلك الإعلال عندنا بالحذف له نوعان، الحذف هناك نوعان من الحذف، هناك حذف قياسي وحذف غير قياسي، حذف قياسي وحذف غير قياسي. الحذف القياسي هو الحذف الذي حدث بسبب علة، حذف حصل في الكلمة بسبب وجود علة، هناك علة هي التي جعلتنا نحذف هذا الحرف، هذا الحرف، ما هي العلة؟ قد تكون العلة الثقل، قد تكون العلة هي ثقل، وجود ثقل في هذا الحرف فلذلك نحذفه، قد تكون العلة التقاء الساكنين، يجتمع ساكنان فنحذف هذا الحرف، فلا بد من وجود علة ما هي التي جعلتنا نحذف هذا الحرف، هذا يسمى حذف قياسي. هناك حذف غير قياسي، هناك حذف غير قياسي ليس له ضابط، ليس له علة، لا نعرف لماذا حذف، وهذا يسمى حذف غير قياسي، وبعضهم يسميه حذف اعتباطي بدون سبب. متى يكون الحذف قياسيا؟ ما هي مواضع الحذف القياسي ومواضع الحذف غير القياسي؟ الحذف القياسي له ثلاثة مواضع، الحذف القياسي الذي حصل بسبب معين له ثلاثة مواضع في الكلمات هي التي يحصل فيها حذف قياسي. الحذف الموضع الأول من هذه المواضع وهو إذا كان عندنا فعل ماض على وزن أفعل وجئنا بمضارعه، إذا كان عندنا فعل ماض على وزن أفعل وجئنا بمضارعه، نحن نعرف بأن الفعل أي فعل من الأفعال الماضية إذا أردت أن تأتي بالمضارع فماذا نصنع؟ مجرد أننا نضيف حرف المضارعة في البداية، فالفعل كتب نأتي بالمضارع نضيف حرف المضارعة فنقول يكتب أو أكتب أو تكتب أو نكتب، نضيف واحد من حروف المضارعة الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء، فأقول يكتب أو نكتب أو تكتب أو أكتب. الفعل قاتل فعل ماضي نريد أن نأتي بالمضارع فقط نضيف حرف المضارعة فأقول أقاتل أو يقاتل أو نقاتل أو تقاتل، فطريقة الإتيان بالفعل المضارع من أي فعل ماضي أننا نضيف حرف المضارع في البداية، لكن إذا كان الفعل الماضي على وزن أفعل، إذا كان الفعل الماضي على وزن أفعل وأردنا أن نأتي بالمضارع منه يفترض أننا نضيف حرف المضارعة، فأضيف حرف المضارعة مثلا وهي الهمزة، فإذا أضفنا حرف المضارعة وهي الهمزة الفعل نفسه يبدأ بهمزة، فيلتقي عندنا همزتان، همزة الفعل أفعل مثل أكرم وأقدم وأحسن، هذا كله هذه كلها أفعال ماضية على وزن أفعل. نريد أن نأتي بالمضارع ندخل همزة المضارعة فيجتمع عندنا همزتان، يجتمع عندنا همزتان فيحصل ثقل، فيحصل ثقل في اللسان. الفعل أكرم إذا أردت أن آتي بالمضارع سأقول أكرم، أكرم أؤ همزتان، أؤ الهمزة الأولى هي همزة المضارعة والهمزة الثانية هي الهمزة الموجودة في الكلمة من الأساس، فلذلك سيحصل ثقل في اللسان بسبب وجود هاتين الهمزتين، فلذلك نحذف هذه الهمزة، نحذف الهمزة التي كانت موجودة في الفعل سابقا، فهذا حذف بسبب، الحذف هنا هو حذف بسبب، بسبب الثقل، فهذا حذف قياسي. إذا هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يحصل فيها حذف قياسي، وهي في إذا أتينا بالفعل المضارع من الفعل الماضي الذي على وزن أفعل، الفعل المضارع الذي على وزن أفعل إذا أتينا بمضارعه سينتج ثقل بوجود همزتين. طبعا حروف المضارع الأخرى الياء والتاء والنون تأخذ حكم الهمزة، قد لا يكون فيها ثقل، يعني لو أتينا بالياء وبعدها همزة ليس هناك ثقل، والنون بعدها همزة ليس هناك ثقل، التاء وبعدها همزة ليس هناك ثقل، فلماذا نحذف الهمزة؟ نقول نحذف الهمزة يعني أجريت النون والياء والتاء مثل الهمزة، النون والياء والتاء بقية حروف المضارعة أخذت حكم الهمزة فحذفت الهمزة بعدها، فأقول أكرم ويكرم ونكرم وتكرم، حذفت الهمزة بعدها أيضا مع أنه لا يوجد ثقل لكنها أصبحت مثل الهمزة أخذت حكم الهمزة. وكذلك ليس الفعل المضارع فقط، لا نحذف الهمزة من الفعل المضارع فقط وإنما نحذفه أيضا من اسم الفاعل واسم المفعول، فأقول أنا مكرم وهذا مكرم، أنا معطي وهذا معطى، حذفنا الهمزة. لو أردنا أن نذكر الهمزة كان بإمكاننا أن نذكرها، فأنا أقول أنا مؤكرم من الفعل أكرم، أنا مؤكرم هذا الرجل وهذا مؤكرم، لكن الهمزة حذفت، ما دام أنها حذفت في صيغة واحدة فإنها تحذف في بقية الصيغ. فهذا هو الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها أن نحذف، أن نجري حذفا قياسيا إعلال بالحذف، وهذا حذف قياسي في هذا الموضع. الموضع الثاني وهو في الفعل المثال، الفعل المثال ما هو الفعل المثال؟ الفعل المثال هو الفعل الذي أوله حرف علة مثل وعد وزن، وعد وزن هذا فعل يسمى فعل مثال لأن أوله واو حرف علة. هذا الفعل المثال إذا أتينا بمضارعه، إذا جئنا بمضارعه فإنه سيحصل فيه حذف. كيف؟ إذا أتينا بفعل آخر غير فعل مثال، الفعل كتب أردنا أن نأتي بمضارعه كما قلنا ندخل حرف المضارعة مثلا الياء كتب يكتب، أدخلنا الياء فقط، نصر ينصر، دخل يدخل، هكذا صياغة الفعل المضارع. طيب الفعل وعد أو وزن، الفعل وزن إذا أردنا أن نأتي بالمضارع يفترض أن ندخل الياء، فنقول وزن يوزن، وزن يوزن، لكن نحن لا نقول يوزن، نحن نقول يزن، فهناك حرف علة وهو الواو قد حذف، أصل الكلمة يوزن فحذفت الواو لأن هناك ثقل، يوزن هناك ثقل في اجتماع الياء مع الواو فلذلك حذفت الواو فقلنا يزن، يزن. فهذا الموضع الثاني مثلها وعد أيضا، وعد المفترض أن نأتي بالمضارع يوعد، يوعد، لكن نحن لا نقول يوعد، نحن نحذف الواو بسبب الثقل فنقول يعد، فهذا حذف قياسي بسبب، وهو من الموضع الثاني من مواضع الإعلال بالحذف، وهو إذا أتينا بالفعل المضارع من الفعل الماضي المثال، إذا أتينا بالفعل المضارع من الفعل الماضي المثال. هذه المسألة الثانية التي فيها إعلال بالحذف. المسألة الثالثة التي فيها إعلال بالحذف وهي إذا الفعل الماضي الثلاثي المكسور العين، إذا كان عندنا فعل ماضي ثلاثي مكسور العين وهو مشدد، فعل ماضي ثلاثي مكسور العين وهو مشدد. الأفعال المشددة مشددة الآخر التي حرف اللام والعين من نفس الحرف، مثل شد وظل ومد وإلى آخره، هذه أفعال مضاعفة مشددة الآخر، وهي أفعال ثلاثية ماضية. نريد أن يكون مكسورة العين، ونعرف أنها مكسورة العين إذا أتينا بالمضارع. الفعل مثلا ظل يظل، الفعل ظل أصله ظليلا، ظل أصله ظليلا، ثم أدغمت اللام في اللام فأصبحت ظل. فالفعل ظل هذا إذا أردنا أن نأتي به مسندا إلى ضمير مثل تاء الفاعل، إذا أردنا أن نأتي به مسندا إلى ضمير مثل تاء الفاعل، كيف ننطقه؟ الفعل ظل نأتي بعده بتاء الفاعل. هنا عندنا ثلاث خيارات أو ثلاث احتمالات جائزة. الاحتمال الأول أن نفك التضعيف فنقول ظللت، نقول ظللت، نفك التضعيف. الاحتمال الثاني الجائز هو أن نحذف العين، نحذف العين بحركتها، وهي اللام المكسورة بحركتها، فأقول ظلت ظلت. الاحتمال الثالث وهو أن نحذف العين التي هي اللام وننقل حركتها الكسرة إلى الحرف الأول، فأقول ظلت ظلت. فهذه ثلاث أوجه جائزة فيها إعلال بالحذف، أحدها فيه إعلال بالحذف في هذا الموضع، الفعل الثلاثي مكسور العين إذا كان مضاعف الآخر. هذا هو هذا الموضع الثالث الذي يحصل فيه إعلال بالحذف من المواضع القياسية. طيب إذا كان هذا هو الحذف القياسي، طيب ما هو الحذف غير القياسي؟ كما قلنا الحذف غير القياسي حذف ليس له ضابط وليس له قاعدة معينة، وحصل في بعض الكلمات، هناك كلمات قليلة حصل فيها حذف بدون سبب معروف، فهو حذف غير قياسي. مثلا كلمة يد، كلمة يد حرفان، لكن ليس هناك كلمة في اللغة مكونة من حرفين، أقل الكلمات ثلاثة أحرف، فلذلك هناك حرف ثالث قد حذف. فكلمة يد أصلها يدين، أصلها يا دايون، ياء ثم دال ثم ياء، لكن الياء الأخيرة قد حذفت. ما السبب؟ ليس هناك سبب، ليس هناك سبب. فنحن نقول هذه يد ولا نقول هذه يدين، فالياء الموجودة في الأخير قد حذفت وذهبت تماما، فهذا حذف غير قياسي بدون سبب. ومثله كلمة دم، كلمة دم من حرفين، وكما قلنا أقل الكلمات ثلاثة أحرف، فلا بد من وجود حرف ثالث، لكنه قد حذف، وأصل كلمة دم دمايون، دمايون، لكن الياء قد حذفت فهي غير موجودة، وهذا الحذف بدون سبب لا ندري، ليس هناك علة ظاهرة فيه، فهذا حذف غير قياسي. هناك أيضا حذوف أخرى حصلت، مثلا كلمة اسم، كلمة اسم أصلها سماون، فهناك واو في الأخير، لكن الواو قد حذفت وعوض عنها بهمزة في الأول، فنقول اسم. ومثلها كلمة ابن أصلها بناون، فهناك واو في الأخير لكنها قد حذفت وعوض عنها بهمزة في الأول، فنقول ابن. فهذه كلمات كلها حصل فيها حذف من الكلمة إعلال بالحذف لكنه بدون سبب، فهو حذف غير قياسي. بهذا نكون انتهينا من هذا الموضوع الثاني وهو الإعلال بالحذف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.